أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك وترحمنا على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا أبواب حكمتك وانشر علينا رحمتك وعذنا من الشيطان الرجيم. واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما إلى علمنا يا ذا الجلال والإكرام. وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وحلنا بالعافية. لا زلنا في سورة آل عمران. وصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل ما ينفقون إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها سر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون ولكن أنفسهم يظلمون. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة. قال المؤلف رحمه الله: قال الشرفي في المصابيح وبطانة الرجل خاصته وصفته وثقته الذي استدره عنده ويثق به ويعتمده. فبطانة الرجل الذين يستبطنون أمره انتهى. هذا معنى البطانة. من دونكم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم، أي من دون المؤمنين، بحيث تكون البطانة أدخل من المؤمنين. لا يألونكم خبالا، لا يقصرون في إفساد عليكم، أي يجتهدون في الإفساد عليكم أو في إفسادكم. ودوا ما عنتم، أحبوا عنتكم أن تعتوا أو ما قد وقع عليكم من عنت، فهم كانوا محبين أن يقع عليكم. والعنت الضرر الشديد. قد بدت البغضاء من أفواههم بما يبدر منهم من الكلام الذي يدل على البغضاء. وفي هذا الكلام تصوير بليغ لكثرة ما في قلوبهم من البغضاء، كأنها لكثرتها قد بدت من أفواههم، وهو كلام قيم، لأن البغضاء الخفية قد يمكن كتمها، أما الشديدة فلا بد معها من فلتات لسان تدل عليها الحازم اللبيب. وما تخفي صدورهم أكبر، أي أكثر مما قد ظهر بدلالة كلامهم. قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون، فلا عذر لكم بعد البيان الواضح الكافي لمن يعقل. إذن يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة، أي لا يكون لكم يعني أولياء وأخصاء وأصدقاء. البطانة قد ما عاد بينهم وبين الرجل شيء يفصلهم، كدهم أقرب الناس إليه. ولذلك يقال بطانة الأمير أو بطانة الملك أو بطانة الزعيم أو كذا وكذا، وهي أشد ضرر وهي أشد نفع في الحالتين. إن كان البطانة سيئة فلا شك أن من هو معهم فهو أسوأ منهم، لأن لا يمكن أن السيء ينتج جيد، والعكس تماما. يعني لو كان مثلا الأمير هذا أو المسؤول هذا مستقيم، لكن بطانته سيئة فلا بد أن يفسدوا، لا بد أن يفسدوا ويفسدوا لها الرعية حتى الرعية كلها معه. والعكس تماما، لو كان الأمير فاسد والبطانة صالحة، رأيت إن قراراته صالحة، لأنهم هم اللي سيوجهونه وهم الذين يوصلون إليه المعلومة التي يريدها. فالبطانة هي الدمار، ولذلك أن النبي صلى الله عليه وآله يدعو بالبطانة الصالحة. الإنسان يدعو الله أن ييسر له بطانة صالحة، والبطانة هي الأصدقاء الخاصين بالنسبة لنا وبالنسبة للأمراء، وهذا لا هم المحيطين بهم من المستشارين ومن كذا ومن كذا. نعم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم، لا تتخذوا حتى البطانة هذه تكون من غير المؤمنين، تأخذ لكم بطانة من الكفار كما هو الموجود الآن. يعني سبحان الله، كان القرآن نزل إلا اليوم البطانة اللي نسميهم الخبراء، قد يأتي لك خبراء من الكفار من كذا ومن كذا، وهذا خبير، ونضطر نحن نأخذ بكلامه لا وندفع له مقابل هذا الخبرة اللي يعطينا إياها والقرارات المدمرة. وأكبر مثال اليوم صندوق النقد الدولي، هؤلاء خبراء في الاقتصاد، ولا يعطوا الدولة روشتها إلا ويفجروا وضعها الداخلي. يعني لو رجعت ونظرت إلى مسألة الصندوق النقد الدولي، يأتي إلى الدول الآن ويقول أنتم عندكم ذا الحين وضعكم سيء، وأغلب استشاراتها طبعا بالله للمسلمين، الكفار ما هم في حاجة، حكامهم وناس واعين ومتعلمين وواثقين وماشي أمورهم، ما بالله اللج في عندنا. فيأتي في صندوق النقد ويقول أول شيء يعني عادة يقول ارفعوا قيمة الخبز، لأنها سلعة يحتاجها الجميع، وإذا ارتفعت ارتفعت معها مردود الدولة، أو ارفعوا المحروقات، دائما هذه قراراته. وبالله مجرد أنها يطلع الخبز وقامت الدنيا مزل ورجعوا إلى ما كانوا عليه، لكن قد أوجدوا الخراب وقد أوجدوا الشحناء وأوجدوا المظاهرات وأوجدوا نعم. فهذه بطانة، هذه بطانة سيئة، ولا من دونكم أي من غير المؤمنين، فقد نحتاج ناتيبها على شكل كما قلنا خبراء. لا يالونكم خبالا، نعم من دونكم لا يالونكم خبالا أي لا يقصرون في السد عليكم أمركم، نعم ودوا ما عنتم لا يقصرون في السد، نعم أي أحب عنتكم ضيقتكم وتحملكم أشد ما تستطيعون، حتى أن لا تستطيعون أن تتحملوا هذا العنت. قد بدت البغضاء من أفواههم، يعني قد هي تظهر من أفواههم حتى وإن كتموها، لكنها تطلع مع فلتات اللسان. نعم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر، عاد في صدورهم أكبر مما قد هو يخرج على، لأن إذا قد في الإنسان داخله كاتم شيء وقد هو ضاغط عليه تجده يخرج في لسانه، في فلتات اللسان، يعرف الإنسان من فلتات لسانه. قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون، إذا عاد معكم عقول فإحنا قد وضحنا لكم، والله سبحانه وتعالى أبان لنا في آيات أخرى أن يكون أولياءنا من المؤمنين، أن يكون الأولياء من المتقين، أن يكون الأولياء من الصالحين وليس من هؤلاء. فهذا تحذير من الله سبحانه وتعالى، ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم، أنتم متولعين بهم والخبير الفلاني والحليف الفلاني وهو بالله يبغضك ويكرهك ويدور ما يدمرك، ها أنتم لا تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله. الها حرف تنبيه مناسب لغفلة المؤمنين، ها على نفاق البطانة وأنهم يحبونها توهما أنها مؤمنة وهي لا تحب المؤمنين، والحال مختلف، فهم مؤمنون بالكتاب كله أي المؤمنين، وهي البطانة لا تؤمن به كله. وإذا لقوكم قالوا آمنا، تظهر لكم الإيمان كذبا، وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ، لفرط حسدهم لكم وعداوتهم، والأنامل رؤوس الأصابع، قل موتوا بغيظكم، دعاء عليهم بالموت من غيظهم، إن الله عليم بذات الصدور، فقد علم ما في صدوركم من الغيظ وأظهره وأظهرنا عليه. إذن ها أنتم، أي تنبيه من الله سبحانه وتعالى المؤمنين، تحبونهم، ها أنتم ولا تحبونهم وهم لا يحبونكم، أنتم تعتقدون فيهم الإخلاص والوفاء ولذلك تبادلونهم، ولكنهم ليسوا في هذا المجال. نعم وتؤمنون بالكتاب كله، وأنتم تؤمنون بالكتاب كله وهم لا يؤمنون بشيء من الكتاب أصلا. وإذا لقوكم قالوا آمنا، عندكم أثناء جلوسهم معكم وأثناء البقاء وكذا مؤمنين، ونحن مؤمنون وإحنا معكم وإحنا كذا وكذا، وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من شدة الغيظ، الواحد قد يتفرج يقول يعني قال قد نعم يقرط أصابعه من الغيظ على هذا اللي أمامه. نعم إن الله عليم بذات الصدور، إن تمسسكم حسنة، هذه من صفاتهم الآن تأتي، هذه من صفاتهم أولا أنهم يعضون الأنامل من الغيظ ولا يؤمنوا بالكتاب كله، وإذا لقونا قالوا أن مؤمنهم يكذبوا. أيضا إن تمسسكم حسنة، هؤلاء الأولياء حقكم وهؤلاء البطانة، إن تمسسكم حسنة تتصل بكم وتبلغكم نعمة مثل النصر والغنائم تسوؤهم، هؤلاء اللي أنتم حاطينهم بطانة لكم، نعم تحزنهم ضد تسرهم، وإن تصبكم سيئة أي مصيبة يفرحوا بها، نعم لأنها ساءتكم، فيجتمع لهم بها سرور واطمئنان إلى أن أحوالكم متدهورة وأن دينكم سيذهب، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. لأنهم يكيدون المؤمنين لإبطال أمرهم ومحو دينهم، والمؤمنون مع الصبر والتقوى مكتوب لهم النصر. إن الله بما يعملون محيط، فلا يدعه ينالكم فليصرفه عنكم أو يبطله، وهو مثل للسيطرة عليه والغلبة لأهله. ولنعم ولما انتهى زجر المؤمنين عن مؤاخاة المنافقين والإطمئنان بهم لأنهم العدو الأكبر، أتبع سبحانه ذلك قصة معركة أحد وما كان فيها من أعمال المنافقين، وما كان فيها من ضرر المعصية، وما كان فيها من النصر قبل المعصية. وقد توسعت قصتها واشتملت على فوائد كثيرة وتربية دينية. فقال تعالى، طبعا أحد اختلفت تماما عن بدر. بدر كانت نصر مؤزر مباشر، نصركم الله في بدر وأنتم أذلة، لأنهم كانوا كلمة واحدة ولا يوجد بينهم منافقين، كل الموجودين إيمانهم يعني، حتى في الحديث لعل الله نظر إلى أهل بدر وقال افعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ولذلك الله سبحانه وتعالى بعد أن وضح أن البطانة والسوء الذي يرتكبوه وكذا وكذا، أدخلنا إلى احنا نسميها المثال التطبيقي، إلى أعطانا الآن مثال، عندنا أمثلة مثلا مجرد شفوية نظرية اللي نسميها النظرية، ولا نشرح وكذا وكذا، ثم يأتي ويقول لا عاد عندنا اليوم تطبيق، احنا نعطيكم شيء تطبيق. فالله سبحانه وتعالى أعطانا التطبيق في أحد، لأن أحد خرجوا المنافقين مع المؤمنين ثم سببوا المشكلة في البداية. الطائفتين اللي كانوا أثناء الخروج قالوا أن احنا بنرجع، ثم أن الله سبحانه وتعالى عصم على قلوبهم ووصلوا، ثم يعني تصوير كامل لهذا الحالة. فقال الله سبحانه وتعالى وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال، تجعل أماكن يثبتون فيها وتأمرهم أن يتخذوها مباعثا يرجعون إليها كلما فارقوها لحاجة، والله سميع عليم، سميع لأمرك لهم بالثبات في أماكنهم، عليم بما يطيع بمن يطيع ومن يعصي. إذ هم الطائفتان منكم أن تفشل، هذا البداية، إذا في بداية أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال، هذه أماكن القتال التي يجب أن تبقوا فيها في هذا الاتجاه، ترجع وتذهب وكذا، يعني تخطيط لموقع المعركة. في البداية إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا، فمعنى همة تفشلا حدثتهما أنفسهما بالفراق، ولعل سبب ذلك ما وقع من الخلاف في الرأي ورجوع عبد الله بن أبي ومن معه أبي ومعه جماعة إلى المدينة، فنظرتا إلى قلة المجاهدين في جنب كثرة العدو، هذا لأن رجع عبد الله بن أبي في البداية وأخذ معه فرقة كبيرة، فكان هناك فرقتين أخرى كادت أن تعود معه، لكن إن الله سبحانه وتعالى ربط على قلوبهم وبقوا. إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما، المتولي لشأنهما، المحسن لرعايتهما، المدبر لهما ما فيه الخير من النصر أو الشهادة أو غير ذلك، وعلى الله فليتوكل المؤمنون، فعليهم أن يكلوا أمرهم إليه ويتكلوا عليه في الجهاد ولا يترددوا فيه بعدما أمروا به. وفائدة هذا أن يجاهدوا باذلين أنفسهم لله مسلمين لأمره، لا يتوقفون حتى يثقوا بالنصر وقهر العدو. ولقد نصركم الله ببدر، شو ما بدر أنت مع رسول الله في الجيش، يخرج مع رسول الله ومع رسول الله في المسجد وفي المدينة، في المدينة رجع خرج معهم بناس من الأنصار، فلما وصلوا الجنود المؤمنين إلى في الطريق، عادهم في الطريق صار خلاف، فقال كم أنتم شيء مقارنة مع التثبيط، يثبط المؤمنين لأنه خبيث، هو أصلا رأس النفاق. نعم، فرجع إلى المدينة معه مجموعة، وكان هناك فئتين من المؤمنين الصادقين أثر فيهم، لكن علم الله سبحانه وتعالى صدق إيمانهم فثبتهم وبقوا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. ولكن ننظر إلى رسول الله ويتعامل مع هؤلاء المنافقين، يروحوا معه ويخرجوا معه، لذلك قال بعض الصحابة قال رسول الله اقتلهم، قال لا يقال أن محمد يقتل أصحابه، يبقوا بايعين الله عليهم. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، أي بالفقر وقلة العدة للجهاد مع قلتهم في العدد، فالأذلة هنا مقابل للأعزة. فاتقوا الله باجتناب معاصيه من الفشل عن الجهاد وغيره لعلكم تشكرون. بالتقوى فالجهاد وسائر الطاعات من الشكر، ونعمة النصر يوم بدر يجب عليكم شكرها، فاتقوا الله رجاء أن تشكروا النعمة. وهنا تذكير لهم بما كان في بدر لما كنتم بكذا وكذا من الإيمان والتقوى والسداد والرشاد كان النصر. ولذلك الله سبحانه وتعالى يعيد عليهم، يعني كأنه يخيل لهم ويصور لهم ما كان في بدر، حتى يوجد لدى المؤمنين القوة التي وجدت لهم يوم بدر. تقولوا للمؤمنين ألن يكفيكم لتثبتوا على الجهاد أن يمدكم ربكم اللطيف بكم الذي هو وليكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين، أي من السماء بأمر الله ينزلهم إمدادا لكم تأييدا. هلن يكفيكم، يعني تطمئنوا في قلوبكم، اطمئنوا فإن الله سبحانه وتعالى معكم. ومن نصر الله لكم أنه سيرسل لكم 3000 من الملائكة منزلين واصلين إليكم. بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم 5000 من الملائكة مسومين، أي معلمين. تسويم هنا نعم، هنا المسومين بمعنى معلمين بمعنى العلامة، كما قال الله سبحانه وتعالى سيماهم لوجوههم. أهل سمات وعلامات، والسمة العلامة، وكانوا يتخذون السمات لتحدي الأبطال، والوعد هذا مشروط بالصبر والتقوى، ما هم نازلين إلا إذا به رجال يصبروا ويتحملوا فالملائكة معهم، لكن إذا كان فيها لا. نعم. ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم 5000 من الملائكة مسومين، أو فيها قراءة ولا بالله كذي مسومين ها؟ نعم. في مع القتال وما جعله نعم وما جعله الله، أي هذا الوعد المشروط، بل إن تصبروا شرط الصبر، وما جعله الله هذا الوعد المشروط إلا بشرى لكم تستبشرون بها، أي تسرون وفي هذا السرور معونة وتخفيف من الشدة فهو رحمة. وما جعله الله إلا بشرى لكم، لأن خلاص فيه أنا مستعد للقتال. احنا قلنا ان في القتال ناحيتين، المادية اللي هي الضرب والقتال، والمعنوية وهي الراحة النفسية والاستعداد النفسي. ولذلك نقول ان الجيوش تتعامل بالحرب النفسية، والحرب النفسية مدمرة احيانا اشد، ولذلك تنشر الشائعات اول ما يبدأ يرسلوا لهم جواسيس ويبدأوا ينشروا بينهم هذولاك اقوى واحنا اضعف، وقوة هذولاك عندهم اسلحة معينة. نعم، تثبيط لهم. فهذا بشرى من الله سبحانه وتعالى أن فيه معكم مدد يا مسلمين، فكونوا مستعدين، فيصبح عند المؤمن استعداد للقتال. نعم. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، لأنه يفيد أنكم إذا صبرتم واتقيتم جاء المدد، وعند ذلك ترجون النصر، ومقتضى ذلك أنكم تفهمون من هذا الوعد أنكم لن تغلبوا إن تصبروا وتتقوا، وذلك سبب لإطمئنان قلوبكم وذهاب القلق الذي سببه قلتكم وكثرة الأعداء. وما النصر إلا من عند الله، لا قوتك ولا شيء، النصر هو من عند الله بشرط أن تحقق الأسباب المطلوبة، لا من الملائكة. لا تقولوا أن الملائكة لما قد نزلوا أن النصر منهم، لا، النصر هو من عند الله، ولكن هناك أسباب، من ضمن أسباب النصر وجود الملائكة معكم، لا من الملائكة ولا من كثرة العدد، لأن النصر يكون بتقوية القلوب والأبدان وإلقاء الرعب في قلوب الأعداء المخذولين، وهذا لا يقدر عليه إلا الله، العزيز الغالب الذي لا ينال، الحكيم الذي يفعل ما هو حكمة وخير. وفيه إشارة إلى أنه إن نصر المؤمنين فالحكمة تقتضي النصر، وإن حفز عنهم النصر وأصيبوا فالحكمة تقتضي ذلك. ليقطع طرفا من الذين كفروا، كأنهم شبهوا بالجسد الواحد، فقتل بعضهم وأسر بعضهم، قطع لطرف منهم لأنهم يفصلون عنهم بالقتل والأسر، يفصلون عنهم بالقتل والأسر، أو يكبتهم يذلهم ويبطل قوتهم فينقلبوا يرجعوا عن القتال خائبين لم ينالوا خيرا ولا نالوا مرادهم. إذن وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. ليس لك من الأمر شيء. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ليس شريكا في شيء من أمرهم، بل أمرهم إلى الله وحده، وليس على الرسول إلا البلاغ، أو يتوب عليهم بأن يهديهم للإسلام أو يعذبهم بعذاب من عنده، فالأمر لله يفعل ما يشاء. فإنهم ظالمون أي يستحقون التعذيب. لا تدعو لهم بالهداية أو لا تنتظر منهم الهداية، ليس لك من الأمر شيء، أنت بس مسؤول بالتبليغ. أما بقية الأمور من نصر المؤمنين أو عدم النصر أو كذا أو كذا أو قبول توبتهم أو عدم قبول توبتهم، فهذا الأمر راجع لنا، ليس لك من الأمر شيء. ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، وقد بين في كتابه من يشاء أن يغفر لهم ومن يشاء أن يعذبهم. وليست الآية مسوقة لبيانهم ولا لإبطال بيانهم ولا تعارض بينها وبين بيان من يشاء لهم المغفرة والعذاب، والله غفور رحيم. فمن أسلم وأصلح بعد كفره قبل توبته ولو كان ممن قد حارب الله من قد حارب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. إلى هنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا، يسر أمورنا، اشرح صدورنا، اسر عوراتنا، فرج همومنا وغمومنا وكروبنا من روعاتنا، وعافنا واعف عنا واجعل لنا من كل ضيق مخرجا وكل هم من فرجا، وارزقنا وأنت خير الرازقين، واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا الله. اللهم اشفنا واشف أمراضنا وأمراض المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واحقن دماء المسلمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، واجعلنا من يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم عنا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.